صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما معنا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة صغيرة أو كبيرة في الدين أو في العبادات في الأصول أو في الفروع. والأصول أشد بدعة الأصول أشد بدعة وأعظم بدعة العقيدة والمنهج. والناس أكثرهم لا يعرفون عقيدة ولا منهجا. بمعاشرتنا للناس شفنا هذا أكثرهم لا يعرفون لأنهم أشياخهم لا يدرسون له ولا تسمع في الخطبة كلام في العقيدة الصحيحة ولا في المنهج ولا في المحاضرة إلا ما نذر من المؤمنين قليل قليل ما هم الذين يتكلمون في هذا. أما الآخرون فهم في هذا منصرفون عن هذا كل الانصراف ويعتقدون أن هذا فيه تفرقة للمسلمين ويعيرون أنتم فرقتم المسلمون. قل لهم أول الأمر إيه؟ ارجع لأول الأمر. أول جماعة جماعة الصحابة رضي الله عنهم تأتوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم ورشدهم وذكر الله فيهم أشياء عظيمة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أحسن الناس وأحسن الناس القرون الثلاثة الأولى. فهذول كانوا متفرقين كان فيهم أشاعرة فيهم معتزلة فيهم جهمية فيهم ماتريدية فيهم مرجئة فيهم خوارج. خوارج شذوا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم وهكذا. فأصل الأمر الوحدة والجماعة في الحديث الجماعة يعني جماعة المؤمنين أول جماعة جماعة الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان. فالتفرغ جاء بعد ذلك ويدرسون في الأزهر الفرق ومسالب الفرق وفي الجامعة الإسلامية وفي الجامعات الأخرى يدرسون الفرق. يعني الفرق دي فين وسط المسلمين؟ افترقت الأمة افترقت فرقة أمة من؟ أمة الإجابة لأمة الدعوة عن الناس كلها. أمة الدعوة عن الناس كلهم اللي كانوا بعد الرسول أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمين وكفار أمة الدعوة. إنما أمة الإجابة الذين استجابوا ودخلوا في تحت لواء الإسلام ولو اسما. فالكلام في مين؟ مش في الكفار. كلام في المسلمين الذين يصلون ويعبدون الله افترقوا إلى ثلاثة يعني فرق كلها بالنار إلا واحد الذين هي الجماعة على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. هتكون أنت صحابي أو أنا؟ يقول لك يا عم الجبنة للصحابة طبعا الجبنة لهم ولكنك تفعل كما فعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال هذا وضوء ذو الأنبياء من قبل ثم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت هتصلي بقى زي الرسول في الإخلاص؟ لا تفعل ما فعل. وحج وقال خذوا عني مناسكه. انت مش عارف كده تاخذ مناسك وتمشي على طريق الطريق صلى الله عليه وسلم والاخلاص يتفاوت. والان مشكله عندنا موجوده في بلاد الاسلام وفي بلادنا بالذات مشاكل موجوده. فالمشكله الموجوده عندنا ان كل الناس يعني غير مرتاحه لحالها. كل الناس في قلق وفي ترسطر وفي ترقب وفي تربط مش عارفين. لازم يكون كل واحد مؤمن ومؤمنة يكون له فيه نصيب من الخير. طبعا صارت الفتن لا ما زودش الفتن. اي كلام يصير فتن زيادة ما تقولوش قول بطريق تاني كلام نفسه ما تعرفش تتكلم كده او غيرك يتكلم ولكن نسكت خالص لا نتكلم بالفتن لا. ولكن لازم كل واحد عشان لما يكون ناس في حالة صعبة وتهدئهم انت سيبهم جيرانك ولا حتى معارف ولا اي شيء تهدئهم ولا تتركهم تهدئهم وتمنيهم بالخير وت... يخليهم يسكتون ويرتاحون أو يشعروا بالراحة والطمأنينة بكلامك الطيب. فموقفنا هكذا، مش نشيل الفتن، لا، نطحد الفتن، والكلام اللي فيه إثارات لا نقوله، واحد عنده عصبية لا يتكلم في هذا الموقف. وربنا شرح لنا وبين، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. كبر على المشركين من يدعوهم إليه، الله يجتب إليه من يشاء وإليه من يريد. كبر على المشركين، إزاي المشرك يوحد؟ لا، أجعل إلها واحدا، ما هذا شمع إيه معناها؟ يعني من غير وسائط، يعني ربنا ينفع من غير وسائط، لازم يكون له وسطاء وشفعاء. آلهة صغيرة كانوا يقولوا آلهة صراحة، من الكفار عندهم صراحة، يقول لك لا أولياء، نحن دول أولياء، وأنت تصل لربنا عن طريق الأولياء كأنك تقول أن الله لا يسمعك إلا بالواسطة، ولا يقضي لك حوائجك إلا بالواسطة. ربنا عاوز وسائط، عاوز ناس يتوسطوا بينه بين الخلق وبينه. لا، الرسل بس جاءوا ووداهم ربنا الوحي عشان يبلغوا للناس، إنما وسائط في الدعاء أو في مناح الحياة وفي الشفاعات لا، هذا كله من دين المشركين. ويعبدون من دون الله، يعني يدعون الدعاء والعباد اللي بيصلون له، لا، والكلام حسب السياق، كلمة حسب السياق واللحاق والسباق، من يضر من ينفع. كون هؤلاء يشفعون عند الله، لا بيرزق ولا بيخلق، ما لا ايه، بس واسطة، والواسطة بيننا. نفس كلام الناس الآن، يقولك لا ده ناس كويسين صوفية وطيبين بس ما يعرفوش، يقول لهم اشرح لهم بيه. فربنا بيقول لك اهو: شرع لكم يا ناس، يا بني آدم، يا مسلمين، تركيز عليكم من الدين وصى به نوحا عليه السلام. وقصة نوح مع قومه ايه تترخص في ايه؟ دعاء غير الله، واستغاثة بغير الله، واخد بالك؟ كل هذه الأمور مذكورة في قصة نوح، في سورة نوح. ونوح له قصص في القرآن، مبسط ومطول، قصيرة وطويلة، حتى كل واحد يعرف قصة نوح. لو قرأ قصة نوح في سورة نوح يعرف قصة نوح باختصار. عاوز يتوسع في الدنيا، يقول انت مسلم بيقرأ القرآن كله فيأخذ هذا وذاك، ولكن إن أراد أن يأخذ شيء باختصار يأخذ في قصة سورة نوح. وهكذا مشكلته مع قومه، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تذرن ودا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قد أضلوا كثيرا. ود وسباع ويعوق كانوا عباد الله صالحين في البخاري. فلما ماتوا قالوا: انصبوا إلى مجالسهم، ماتوا ونستلحين نعمل لهم ذكر، كبة مكسورة، نعمل لهم صور لهم، تماثيل أو صور نحطها عشان نفتكرهم ونعمل مثلهم. مش قصدهم العبادة، قصدهم ايه؟ التوسل، اللي هم قايمين وقاعدين على الصوفية بالتوسل، نتوسل يعني. والتوسل التقرب، تقرب إلى الله بما شرع الله، لا تتوسل تقرب إلى الله بالشرك ودعاء غيره واستغاثة بغيره والحلف بغيره وعمل الموالد والحضرات باسم الأولياء، أعياد الجاهلية، كل ذي أعياد الجاهلية وفم مليان يقولوها لا دي مولد، واخد بالك هذا؟ فكل هذه الأمور ترواه عندنا. فقصة نوح هي في تلخصها ان الناس الذين يدعون غير الله، وربنا قال: مما خطيئاتهم اغرقوا، يعني خطا وحش، اغرقوا بسبب الشرك، دعاء غير الله، استغاثه بغير الله، النذر بغير الله، حلف بغير الله، وهكذا. فديه بعدين بعده وصى بموسى، وصى بابراهيم وموسى، وصى بنوح، والنبي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. بعد ما نوح إبراهيم نفس القصة في الأصنام، والأصنام يعني إيه؟ يعني التماثيل. ليست أصنام أحجار صماء كما يقول الناس. الرسول جاء كسر أحجار، النبي كسر أحجار، لا، النبي جاء كسر رموزا، أحجار أو غير أحجار. لو واحد عمل تمثال من حديد يحطم لنحرقنه من أسفلنا وفي اليم من أسفل، يحرقه يرميه كسره، مش بس تمثيل حجارة لا، وخشب ومعادن، تمثال من أي شيء. فده صنم، النبي صلى الله عليه وسلم وجد على الكعبة 360 صنم، يعني تمثال. وبالقرآن ما هذه التماثيل وطلعها كدن أصنامكم، سورة الأنبياء. فأصنام هي التماثيل، ليست هي مجرد حجارة، لا، لها رموز، لها أسماء وهكذا. فنفس الموضوع مع إبراهيم، إبراهيم أدخل النار من ذلك، أدخلوه النار من أجل التوحيد. وموسى عليه السلام، وكذب موسى من أجل التوحيد، ده الأساس. كانوا ناس كذابين، ناس بيشربوا خمر، دي حاجات كانت موجودة في كل الأمم، ولكن أصل الخطيئة أصلها إيه؟ التوحيد والشرك. بين التوحيد، يعني التوحيد نبذ الشرك وإقامة التوحيد واعتناق التوحيد واحترام جناب التوحيد والمحافظة على جناب التوحيد في نفسك وفي أولادك وفي زوجتك. يحلف بالرسول، يروح المدرسة بيشوف الولد أو البنت، العيال بيحلفوا بالرسول، والذمة والشرف، لا، تعلمه ألا يحلفوا إلا بالله، كما قال بعض الصالحين: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا. إزاي؟ بغير الله أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا، يعني حلف بالحسين وصادق أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحارب بالله وكاذب. يقول لك ده أهوى، ليه؟ لأن الكاذب مصيبة كبيرة، ولكن الشرك أكبر الكبائر. وفي كتب التوحيد أن شيخا يعلم تلاميذه، فقال واحد عمل فاحشة مع أمه، ضقوا طلاب العلم، ضقوا أنت أي حاجة، ما فيش في مثل هذا، قال لا ما في مثل هذا، في أعظم، قال لهم لا في أعظم منه، الشرك أعظم من هذا، كل ذنب أكبر ذنب هو الشرك، الشرك الذنب الذي لا يدخل صاحبه النار أبدا، الجنة أبدا، إلا إذا تاب ومات على التوحيد، إذا مات على الشرك مخلد في النار. المشرك لقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، اوعى تشك بكده. ما راحش مرضى المسلمين وعملوا ونعلمهم ونوجههم، اللي يصر بقى بعد العلم يبقى مش هيجيبه ربنا ويأخذوا عليه وأخذ الشيء. وهكذا إبراهيم وموسى وعيسى، وعيسى عليه السلام جاء بالتوحيد عليه. أنت قلت الناس تخدمه أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أقول، أن أقول ليس لي به علم، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم اليوم، ما قلت له إلا أن أعبد الله، إلا ما أرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، كل شيء شهيد، أن تعذبهم فإنهم عبادك، وأن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الرحيم عزيز الحكيم، ليس كذلك؟ فهذا كلهم جاء بالتوحيد. وبعض المسلمين بيقولوا الرسل بعضهم كان نصراني ويهودي، لا، ما فيش رسل نصارى ولا يهود، كلهم مسلمين. معنى التوحيد والشراع تختلف، الشرائع تختلف، ولا كل إسرائيل وإحنا بلادنا، لا، إسرائيل بتاعنا، لا، إسرائيل بتاعنا إحنا، إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام بتاعنا إحنا بتاعكم، لأنه قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال أولادك من أصطفى لكم إني فلا تموتن إلا أنتم مسلمون. فالوناس في القضية بتاع إسرائيل يقولوا الكلام ده، الأمم المتحدة ولا غيرهم محدش قال أبدا ولا قالوا حاجة زي كده، ما يقولوش كلام زي كده، عشان كده فشلوا. حتى كلمة تقولها في وجه الكفار تقول ده إسرائيل ده مسلم، معنى التوحيد، معنى إخلاص الدين لله، ما معناها كده. والشرائع تختلف باختلاف الناس، كما قال لموسى النبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا ربك بسلوه التخفيف 50 صلاة. لا، ما يقدروش أمتك عليها. كان في صلاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكل هذا دليل أن العبادات موجودة عند الأمم الرسل كلهم بشكل آخر. صيام زي كما كتب على دينا من قبلكم، في صيام بس يختلف عن صيام. كل هذا موجود، ولكن الأصل إيه؟ المتفقين في التوحيد والمنهج الصحيح، كل الرسل جاءوا بذلك. فليس شذ منهم أحد، وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أكبر مصيبة وقع فيها المسلمين التفرق، واللي أصلهم عملوا أصلهم ما عندهمش بتاع الخطة الخمسية زي الخواجات، ما عندهمش كذا، كل هذا يعمل وكل حاجة ويؤخذ بالأسباب ما دام لا تخالف الشرع. إنما أساس الأمر إن هم فقدوا الأساس، فقدوا التوحيد والمنهج الصحيح. فكل ما يترتب على ذلك أن طريقهم غير سليم، وليس عندهم ثبات في المنهج ولا في الطريقة ولا في الأسلوب، فلذلك يتخبطون ويعملون يوم كده والتاني يوم حاجة تانية. زي بعض الناس يقول لك خروجوا ولا ما تخرجوش، لا خطأ. الثاني يقول لا خروجوا، ليه؟ لا يعرفون الثوابت، لا يدرسون الثوابت، وهي في الكتب. مش في رأيان ولا قولان أبدا، لا ده مش خروج، امال ايه هو؟ لا ده هكذا. كل هذه الامور عشان يغطي نفسه، وعاوز يرضي الجماهير ويركب الموجة ويبقى زعيم وكبير ويجروا وراه ويشوفوا مزاجه ايه وهكذا، على حساب الدين الصحيح، ويعمل فتنة ما يهمون، والناس يختلفوا ويبدلوا في قلق وفي انزعاج وفي قلوب متنافرة، حتى يتولى ربنا برحمته. إلى أين يذهبون لا نعلم. ربنا جعل مخرج من هذه الكروبات. فواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدلي بدلوه بالأصول الشرعية والقواعد الشرعية والحجج الشرعية في هدوء وسكينة. أقيموا الدين وتفرقوا فيه. مصيبة التفرق، وربنا حذر من التفرق في غير ما آية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الذين فرقوا دينهم وكونوا شيعا لست منهم شيء، إنما أمر من الله. مع مين؟ المسلمين عملوا كده، والآيات في المسلمين أول تقول لا كفار، كفار فيه. خد بالك، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلفوا 72 فرقة، ولكن أمر 73 فرقة. مش عاوزين يقولوا الحديث ده ويعلقوا عليه بالخير ويشكروا الناس، هم هينكشفوا. طب فين الخوارج؟ هنلاقيهم باينين في الناس، موجودين في الناس. فين المعتزلة؟ لهم قص من الناس. فين المعتزلة؟ مش شايفين جمعية المعتزلة؟ يعني سذاجة وهبالة كما يقولون. ينبسون بالمجتمعات، ولو قرأت بالجريدة تجد واحد بيكتب بالاعتزال، أو الكتاب، كتاب من الكتب، آراء اعتزالية، يغلب العقل عن النقل، كما يقولون ربنا عرفوه بالعقل. والرسول قال ذلك، والناس مسلمين كتير بيقولوا هذا كذا، قول الفلاسفة وقول الكفار. ربنا في الإسلام عرفوه بالفطرة. ويأخذ ربك من أهل المدون ومدريتهم شرب على بسم الله ربكم، قالوا بلى شهدنا. في الفطرة في عالم الذر أعلمهم أنه يجب عليهم أو ألزمهم بالتوحيد، وقالوا شهدنا بالتوحيد وهم في عالم الذر. ثم الآيات الكونية التي أمامك، ثم الآيات القرآنية، والعقل آلة تعمل في ضوابط، مش يسطح وفكر تانية كلام تاني، يقول كلام محدش قاله، ويجيب تصوف، ويجيب أفكار خوارج وكذا. لا، في ضوابط شرعية من الكتاب والسنة في الرسالة في الأمة وهكذا. كبر على المشركين مدعوهم إليه لا تفرقوا بالدين، إن يفرقوا بالدين ما قالوا لا تسبيلهم بشيء، إنما أمرهم إلى الله ولا تنجعوا بتفشلوا هذا بريحكم آيات كثيرة ولا تفرقوا يا تبدو وجوه تبدو وجوه قال تبدو وجوه أهل السنة تبدو وجوه أهل البدعة ابن عباس ولا تفرقوا كبر على المشركين مدعوهم إليه لا يقول مشرك توحيد ثم مشرك مش هياخد توحيد أبدا القلب ما يجمعش اثنين شرك وتوحيد لا لا توحيد يا شرك المختلط ما يجمعش الحقيقة يعني الحقيقة والإخلاص لله لا يكون إلا التوحيد الخالص قال تعالى آية الله دينه الخالص الله يجمع عليه من يشوف هذه عليه من يريد فيا إخواني يا أبنائي الأمر العظيم هي المشكلة الكبيرة هي تفرق الأمة ولا تنازع الأمة والفشل من هذا التنازع والتفرق فيجب على المسلم أن يدعو إلى الوحدة تحت لواء التوحيد مش تحت أفكار حزبية ولا أفكار خارجية ولا أفكار من عند الناس كل واحد يقول كلام كل الناس يغدو فبيع نفسه فموقوا أو معتق كل واحد بيروح ويجي ويسعى الناس كلها كده في حد قاعد إلا المريض بقى إنما بيسعى ويروح كله بياخد يعني يخرج ويلف في الدنيا ويمر في الأماكن التي له فيها مصلعة فبيعوا نفسه يبيع نفسه موبقها يبيعها للشيطان مهلكها أو معتقها يبيعها لله والناس ينشر نفسه ابتغاء مرضات الله للأم الله فهكذا موبقها أو معتقها والموبقات سبب الشرك بالله أو الحق يبقى أوبق نفسه بالشرك والسحر وأشياء سبع موجودة في الحديث وهكذا فكل هذه أمور وكلها تابعة للعقيدة والمنهج إن كان في أخلاق فاضلة فهي من توابع التوحيد الأخلاق الفاضلة ويجتمع الثلاثة العقيدة والمنهج والخلق لو واحد منهم اختل يختل الميزان كله لازم مع بعض ما فيش واحد يقول لك انا واحد ويسب الدين مثلا لا يبقى فرصه ما ينفعش حتى يترك سب الدين او يمشي في الفساد او الفسق وهذا الناس تعرفوا عنه او يشربوا حشيشا ويشربوا اشياء غير طيبه من الموبقات من الاشياء المحرمه ويجب انه على الاسلام وانه يصلي وبيحج وياخذ فلوس الحشيش يحج بها ما اكلوا حرام ويشربوا حرام فانه يستجاب له كما جاء بالحديث فيه كلام فهذا الكلام كله الاشياء كلها عاوزين نبدا بانفسنا ما تقولش بقى ما يعملوا الناس يقولوا بقى بتعمل كده يقول لي بقى الله اصل انا ماشي كده الاحوال ملخبطه دلوقتي وقبل كده كمان أمال إيه؟ أما يحكمه بالشرع منتظر ما يحكمه بالشرع يصلح نفسه لا احكم أنت بالشرع بنفسك أولا وأعد نفسك لحكم الشرع وهيئ نفسك له إذا لم تهيئ نفسك سوف تقاوم حكم الشرع للمرأة ماشي عليها ولا غطي نفسك هتزعل بلاش ترقصي لا يقولك لا دي مهنتي بكسب منها بلاش تشرب الخمر لا ده مزاجي وبعدين بقى والحشيش لا الحشيش من الحرام ما جاش في القرآن مثلا يعني فكل واحد هيطلع عله ده كلام بيقولوا ساعة حكم الشرع هيفلسوا والله يفلسوا إلا من أعد نفسه وكما قال أحد الدعاة رحمه الله أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقم لكم على أرضكم وبعدين التعاون حكم الشرع والتمكين عليك بآية التمكين في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وهم يبقوا خلفاء آمنوا وعملوا الصالحات على طريقة الصحابة مش رجل صالح ويصلي ويصوم ويزكي ويحسن للناس وأخلاقه مع الناس ماشية ما يزعلش حد. والناس كلها بتقول ده رجل صالح وهو معلق قلبه بالقبور وبالموالد. لا، ليس بصالح، ليس برجل صالح أبدا. الصالح الذي ينبذ عبادة القبور ودعاء القبور واستراب مساجد اللي فيها قبور ويهرع إلى الموالد. لا والله، كل هذا ليس من الصلاح في شيء. لازم يكون صالح على طريقة الصحابة، يلتزم بالكتاب والسنة ومنهج أهل السنة. يلاقي صاحب بدعة ينصح له ولا يجاريه. صاحب بدعة ولو كان قريبة أو جارة أو راك معه مصلحة أو زميل في العمل، يقول لك تعال نروح السوق تمشي معه، تعال نشتري كذا، تعال نروح نزور فلان تروح معه. لا، هذا لا تمشي معه في هذا المسجد إلا إذا كان على التوحيد والمنهج. أما الآخرون فانصح لهم ولا تتعمق في المعاملات معهم في الاختلاف بهم إلا أن يرجعوا إلى التوحيد والمنهج الصحيح. وتخاف على نفسك حتى لا تتأثر، كل ما جلست مع ناس مخالفين تتأثر به، ناس طيبين تتأثر به. فلاحظ نفسك، وربنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه. يريدون الحياة الدنيا ورقم ما أخبرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوضى. فخليك مع دول طيبين، دول ابحث عنهم وكن معهم في وقت فراغك، صلي الجمعة معهم، اتكلمهم في الهاتف في التليفون، تسأل عنه، تسألوا عن مسألة علمية، قابلت الشيخ فلان سلفي، سمعت منه الدرس، سمعت كلام شريط الشيخ ابن باز كذا، الشيخ الألباني كذا، نسأله في هذا ويسألك وتراجع أخوك ويراجعك بالعلم النافع. في بعض الأشياخ موجودين وينعزلوا عن المجتمع انعزالا ولو يخططون له، يعني منعزل هو بيقرأ في الكتب وعرف التوحيد ويمكن عرف المنهج، ولكنه لا يجلس مع أهل العلم السلفيين ولا يحدثهم ولا يراجع معهم العلم وينفرد بنفسه. يمكن يقول للناس ما بيش حد لنا، في ناس كده، لا، ليش بقال السنة خلص؟ لا، لازم يكلم إخوانه ويراجع معهم العلم. إذا كتبت كلاما راجع أهل العلم، إذا قلت كلاما راجع أهل العلم. إنما عشان كل واحد ينفرد بنفسه، لا، بيحصل منك أخطاء وتجاوزات يمكن ما تقصدهاش ولكنها تقع منك. من يراجع، من يصحح إلا إخوانك. والمنات بعضهم أولياء بعض، يمرون معروف ينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. لازم يكون أنا ولي وأنت ولي، شوف مصلحتي ورا مصلحتك، خاف عليك وتخاف عليه، هو ده الإيمان. يسعى لذباتهم أنهم وهم ينظر على من سواه بالأصول الشرعية. مش يعمل فتوى بقى يجيب له واحد زعاله ويجيب له شوية قرايبه بالعصيان عشان يحل المشكلة، لا، إنما يذهب الإنسان زي ما ربنا قال موسى وهارون، اذهب أنت أخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قصروش في ذكري، ما قصروش، اوعى قصر، خليكم الذكر على طول، الله الله حي حي، لا، أذكار بطريقة شرعية في نفسك ذرعا وخيفا من الجهل من القول غدو والعصر واتكم من الغافلين. وقال ربنا لموسى، موسى قال ربنا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، عشان ناخد بقى فتوات ونروح نضرب الناس؟ لا، عشان نروح كل واحد ينصح الثاني وينصره بالحق، إن كان على حق ولا الرجل ده كلامه سليم، إن كان أخطأ لا يا أخويا مش كده. هذا كله يكون في الاعتبار. فالعادات والتقاليد يجتمعوا ويجيبوا فتوات يأجروهم كمان عشان ينصروا أنفسهم بهذه الأساليب الهمجية التي ليس بالإسلام في شيء. عشان كده كثرت المحاكم وكثرت القضايا وكثرت الشكاوى في الأقسام، والناس في أمر مريض من جراء انعزالهم عن الدين الصحيح وعدم التخلق بأخلاق الإسلام. كل ما واحد يبرر لنفسه يقول لك لا ما فيش فيها حاجة، ما تمنعش الإسلام ما يمنعش ممكن، اطلب حقك، حقك بالأصول الشرعية وهكذا. فالآية الكريمة بتقول من الأرض ولمكنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يمكن له الدين يعني الدين يقام، محدش يقدر يتعدى على الدين، محدش يقدر يقف في سبيل الدعوة، ده بكين الله تعالى. ولبدرهم خوف فيهم أمنة، يبقى الأمن يجي لهم كمان. الذي أطعمهم الجوع أمنهم مخاوف وهكذا، يعبدون يشركون به. فالتمكين موجود، ولكن أين أهله؟ أين أهله؟ وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لا يمكن تصل إلى حكم الشرع عن طريق الديمقراطية أبدا، إلا أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رب الناس التصفية والتربية. قل آمنت بالله ثم استخدم، اجمعوا المسلمين أن يتكلم الإنسان كلام في الدين في التوحيد، وما ناس تقعد وناس تمشي، دول مشوا الكلام ما نسبهمش، إنما التاني بيجي لك تاني ويجي ثالث. اللي يجي عندك ده ما بيستمر معاك، تربيهم بقى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد اولا، وبعد ذلك كانت التربيه. اما جلس مع الرسول وحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحبوا بعضهم وسمعوا واطاعوا، حصلت البركات وهكذا. والامه كل يوم يزداد خيرا ويزداد قوه على قوه، فربنا وعد بهذا. ودي قال بالمؤمنين، ما قالش بالرسل. الرسل طبعا ينصرهم ربنا من فضله، وكذلك إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يروح يحرق القبور؟ لا، مين قال لك حرق القبور؟ لا، يعملها الحاكم، إذا ما عملهاش لا تعملها أنت. يوم نقحوا الشرع الناس يعودوا البلد يعملوا الحدود الشرعية، لا، هذا كله سفاهة، خربوا الدنيا وأساءوا إلينا وأساءوا إلى أهل التوحيد. يبقى أنت زيهم، يبقى أنت مثلهم. لا، في حد يكره حكم الشرع؟ في حد مش عاوز الشرع حتى الناس العوام؟ ولكن بالضوابط الشرعية، ليس بالأهواء. عندك قوة وعندك وشاب بتروح تعمل، وإخوانك يساعدوك؟ لا، يساعدوك بالخير. ما كانش معاكم فقيه؟ لا، ما تمشوش، يكون معاكم فقيه أو تسألوا فقيه. كل حركة تعمل يسألونك. النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت كمان تسأل أهل العلم قبل ما تفعل شيء زي هذا، مثل هذا الأمر. هكذا. فالناس دي كلها لازم تعرف الآداب الشرعية. فالمخرج من هذا الكرب هو أن نتحد جميعا تحت لواء التوحيد. كنت صغير السن شاب، والشيخ حسن البنا الأول رحمه الله المسلمين متفرقين، عاوزين يجمعهم. قالوا مش مانع، كل الناس الجمعيات والناس وفق، طب تعالوا اعمل اجتماع. فاجتمعوا، عاوزين نعمل واحد. وبعدين واحد يقول ما دار يا حسين، ما ينهوش، لا ينهوه. انا رحت القبور وعملت كذا مثلا، يعني انا رحت واصلي الفجر بالحسين، الحسين والعيشة في السيدة وكذا، لا يلومون عليه ولا ينصحونه. أم ناس من أهل التوحيد؟ أقول لا يا شيخ، لازم الأول كل واحد يصاب في نفسه. المعتزلي يغير اعتزاله، والخارج يغير أسلوب الخوارج، والسعي الإرجاء يغير أسلوب المرجع، والقدر يغير أسلوب القدرية. فضحكوا من كلامي، أنت بتفرق الأمة، وانفضل الاجتماع واستمروا، وافقوا بعضهم، كلهم وافقوا بعض، يجتمعوا ايا كان، صوفي يمكن شيعي كمان، يجتمعون معه ولا يطهرون عقائدهم ولا يتحدون في العقيده والمنهج، لا. فابى اهل السنه ذلك وتركوهم، وهم صاروا على طريقتهم وهكذا. وحاول ناس كثيرون، والان بيحاولوا بقى ناس من اللي في الساعه اللي هم على الفضائيات بيحاولوا. مرة قال معتزلي مخالف للشرع كذا، مرة قالوا الخارجي مخالف في كذا، ما قالوا هذا أبدا، يعتبروا هذا التفرق في الأمة. يفضلوا أمة سكة لحد ما إيه؟ ما تصل الحكاية إلى كل واحد يضرب في التاني. ويقاوم التاني ضد التاني، وقلبه في ناحية وقلب التاني في ناحية، لأن العقيدة ليست واحدة، ليست هي في نفوس الناس واحدة، اختلفوا بأمر العقيدة والمنهج الثوابت. فالثوابت لا في خلافة، لا خلافة فيها أبدا، تؤمن بها إجمالا وتفصيلا، كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله في أركان الإيمان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. تؤمن بالله، كل واحد يؤمن بالله، يقول لك أنا مؤمن بالله. فين أسماء وصفاته؟ لا مفيش. فين صفات الله؟ مفيش. يد يعني قدرة، وعين يعني رعاية، استوى يعني استولى، وهكذا. فغيروا الصفات وحرفوها قبلك لحد ما عطلوها، ولا يتكلموا فيها أبدا. المنابر بتسمع ربنا لأيدي لأعين لساق لقدم، كان الشيخ الألباني يقول ذلك في محاضراته، يعرض عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين وآل الإسلام وحامل الفقه في أنصار السنة رحمه الله، والخليل الهراس والرزاق عفيفي رحمه الله، وسط الكلام يعرجون على التوحيد والمنهج وصفات الله. أين الناس الخطباء الآن؟ أين الوعاظ؟ وعد خطب خطبة عن الحج، سمعته بنفسي في مساجد الأوقاف. إيه كلام سليم في الفقه، الحج يعمل إيه ويخرج إيه، واجب الحج على مين، والمرأة تعمل إيه والرجل يعمل إيه. تمام تمام. عقيدة ما فيش خالص، ما تكلم في العقيدة أبدا. ليه؟ بيفترض ان المسلمين موحدين كلهم، والشرك ما يخش الامه، هم عندهم كده. ما منهم اكثرهم بالله الا هم مشركون، لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فدي كلها موجوده، والشرك خفي اخفى من النمله السوداء، الحديث موجود. فدول امنوا الشرك، وكما قال عمر رضي الله عنه: لا يامن النفاق الا منافق، ولا يامن الشرك الا مشرك، أو ما للشرك. والشرك مش مجرد يكون يهودي ونصراني، لا، مسلم ما يشرك بالله بالأعمال. فلا يقول أنت مشرك، لا، أنصح له ووجهه وأعلمه. المشركين يقولوا أنت ما تقولش كذا وهكذا. فهؤلاء جميعا زي ما قول قوم نوح، قلنا وقول لا تذرن آلهتهم، اوعى تسيبوه. ليه؟ الوصايا بتاعتهم يروح على ربنا بغير واسطة؟ لا. إذا نودر ولا سواع ولا يغوت ويعوق لضربوا كثيرا للظالمين إلا تبار. يعني خد بالك، لا، الظالمين يعني مشركين. والشرك إيه؟ معنى ظلم، معنى الشرك يأتي معنى الظلم. والمسلمون لما سمعوا الذين آمنوا لما يمشوا بينهم بظلم ولكن لهم الأمن، حزنوا. كل واحد بيظلم، حتى بيظلم نفسه، فيش حد ما يظلمش نفسه احيانا، ولكن بيرجع بيظلم جاره، بيظلم اخوه احيانا ويرجع، الا من رحم الله. فحزنه، قال لا، اقرا قول الله تعالى في سوره لقمان: ان الشرك لظلم عظيم. فالشرك بمعنى الظلم، ما جاء في الايات. والظلم نفسه محرم، كما قال تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، بينكم محرم، فلا تتظالموا، فلا تظالموا أو تتظالموا. يعني هذا كله حرام، ولكن أكبر ظلم هو الشرك. تجعل الله ندا وهو خلقك، وتأخذ حق ربنا تديه للأولياء والصالحين زي المشركين، يخلوا جزء لله وجزء للأولياء لأنداه. وبعدين عاوزين ايه؟ يقول لك لا، لان دول عاوزين نديهم شويه كمان، يروحوا واخدين بتاع ربنا يحطوه لحد ما ربنا ما بدلوش حاجه عندهم، او يكون قليل والشركاء كثير. فكيف يصلح شان هؤلاء الناس؟ كيف تعامل واحد بيدي حق الله لغير الله؟ تزوج بنته ازاي؟ تتاجر معاه ازاي؟ تبني معاه البيت ازاي؟ هتفلس. يا اما تمشي معاه يا اما يرش معاه. فاذا مشي معاك خير، اذا انت مشيت معاك هيفشلك، فخذ بالك كما قال في الحديث ولا ياكل طعامك الا تقي. صاحب التقي والمؤمن ولو كان دونك. بسم الله. كل هذه الامور تاخذ بالك منها. فنصيحتي لابنائي اخواني وابنائي تقوى الله العظيم والمفاهمة في هذه الأمور بالهدوء، لا الناس حيرانين، لا تعالوا تحضروني الأمر ميسر إن شاء الله، حي ربنا حيصلح الأحوال، ربنا يصلح أحوالنا وتدعو ربكم سبحانه وتعالى. كما نقول الأمور سوف تسير، بس عليكم كويس، بس عليكم تعملوا كويس عشان توصلوا، اعملوا كويس. أول شيء التوحيد، ما يجيش واحد بيشرب دخان تقول تعالى يترك الدخان، لابس ذهب يترك الذهب، لا سيبه دلوقتي، لما يعرف سيبه دلوقتي لحد ما تقول له التوحيد الاول. كان الشيخ حامد الفقي رحمه الله شيخ انصار السنه مؤسس انصار السنه جميع الوحيد التوحيد كان هو منهج. كان يخش عنده واحد في الدرس لابس ذهب وحليق اللاحيه، واخد بالك مش الدخان وريحه الدخان يمكن يعني، بس ما شربش دخان قدامه في الدرس طبعا، خد بالك. يوم يشوف يقول له يا ابني هات لي شاي، ويقول شاي يا ابني تعالى كل مره تعالى الدرس عندنا، ما يقولوش حاجه ابدا الا التوحيد. وبعدين بعد شويه يجيب ايه الاهم فالمهم الدخان، خد بالك. وبعدين اللحيه او اللحيه الاول حسب ما يحط اهميتها، خد بالك. كل مره لحد ما الانسان ده يغير نفسه بامر الله بطريقه سليمه بتاعت الرسول. دعا الناس، وكان مكة فيها الخمور حالات الخمر، وفيها بيوت الدعارة قبل البعثة ولا لا، والنساء تطوف الرجال عليها في البيت. وحكمهم ايه؟ قلتهم ايه؟ يقول لك نتجرد من ملابس حتى يكون فيها فلوس حرام. يعني شوف ازاي هذا قربة الى الله، بس قربة بايه؟ قربة مش قربة خطيرة دي عليهم. كيف تقرب يا الله بالعرج؟ لا مشركين طبعا، المقاييس مختلفة. أما تلاقي واحد ما عندوش التوحيد اعذره، بتعامل اعذره لأنه ما عندوش الموازين بتاعتك. أنت عاوز تخليه في ساعتها يبقى زيك؟ لا مش بإيدك، لحد ما ربنا يديله الميزان. وربنا قال في القرآن أرسلنا رسولنا بالحق وأنزلنا معه الكتاب والميزان قوم الناس بالقسط، وبعدين حيث لباس وزين منافع ميزان الشرع، والميزان جه في القرآن كتير قيم الوزن القسط ويقتل الميزان. هذا كله يعني ميزان الحياة، ميزان السلوك ده معروف، ولا المطففين في القياس أو المكيال والميزان كل ده معروف بالآيات. فميزان الحياة أن تتقوا الله جعل لكم فرقانا، يعني يديك تفرقة. ربي هب لي حكما، سيدنا إبراهيم كان عاوز الحكومة، عاوز يبقى وزير ولا إيه؟ ولا رئيس مجلس الشعب؟ لا، عاوز حكم يفصل في القضايا بتاعت الحياة. وكان أنبياء بنو إسرائيل في الحديث يسوسون أقوامهم، يعني واحد عنده خلاف مع مراته يروح للنبي لموسى يحل له إشكال، أزمة مالية يحل له إشكال، يعني حملهم ربنا كتير مع التوحيد طبعا والمنهج. السياسه الشرعيه هي النبي صلى الله عليه وسلم ليه سفراء ويبعث سفراء للملوك، يبقى دي سياسه شرعيه ولا لا؟ وزير الخارجيه مستفيد اللي راحت ايران وراحت وراح بتاع ده راح فارس وراح الروم سفراء، كل دول راحوا عند النجاشي وكلموه وشرحوه سفراء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس الجبة الكويسة للسفراء الوفود الناس الجايين، كل دي من حاجات عظيمة من الإسلام معروفة قبل ما الناس دول يعملوا أي شيء، بس بطريقة شرعية، بطريقة كفرية أو ديمقراطية أو شيوعية لا. فهم بدلوها يقول لك لا ده أصل إتيكيت، البروتوكول، لازم يعمل بروتوكول عشان إيه يخش الإيه، يعني ما زي ما واحد يقول لازم المرأة ما مرات السفير سلم على ايه؟ على الضيوف. أم واحد قال لهم لا مش عاوز سلم على الضيوف، شالوه ايام زمان بوزارته اللي فاتت. لازم مرات السفير سلم على الضيوف. ضيوف ايه؟ واحد امريكاني، واحد انجليزي، واحد ولو مسلم حتى. لا فعندينا لا، البروتوكول بتاعنا لا، احنا نمشي على طريقة السياسة الشرعية مع الاحترام والكمال في الدين والدنيا. فنحن لسنا فقراء في الاساليب، عشان ناخذ اساليب الكفار. وربنا يكره الكفار ولعن الكفار. كيف ناخذ منهم وربنا غضبان عليهم، ونجري اليهم ونقعد عندهم، ولادنا يجروا معاهم ونسائنا تتعلم منهم، يقول اديني حقوق المراه الامريكيه مصريه ولا سوريه، اديني حقوق المراه السعوديه، يقول لجوزها كده، يقدر يقول لها ما تاخريش ما تروحيش كده ابدا، يودوه السجن ويروح عندهم بطل عشان ياكل ويشرب مسكين. حين مشاكل ماليه تيجي مشاكل اشد كفر وفسوق والعصيان. وانت اولادك ولادهم ياخذون منك الاولاد، يبقى تبعهم وهكذا، ويمشوك لهم عاوزين، وترضى بهذا عشان تاكل لقمه زياده ولا تلبس لبسه زياده للدنيا، وحتموت يوما ما. فهذه كلها امور عظيمه وقع فيها المسلمين، حتى تروح القضيه قضيه تنام، الفلسطيني يروح والمصري يروح، نامت القضيه، ماتت القضيه بتاعت المسلمين. الفلسطيني القضيه يقول لك عم خلاص انا رحت في بلد ومبسوط وخلاص وعندي مصنع، والمصري كذلك والتاني وهكذا. فهذا كله يعني الإسلام بيّنه ووضحه. وتقول الذين ظلموا وتمسكهم النار، نحن كأنهم في القوانين في الأوضاع في الأخلاق تخش النار، تمسك نار الدنيا والآخرة، خد بالك من الحاجات دي كلها. فالتمكين إن شاء الله موجود بأساليبه، فليس إنسان يكون يمكن مسلمين بدون هذا التمكين، بدون الإيمان والنعيم النافع والعمل الصالح. فلن نقول كلمة الحق ونهدئ الناس، لا نعمل سائرات. هذا بالله التوفيق، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، عشان عندنا موعد. السنة منتظرة ولا مش منتظرة؟ مش طيب جزاكم الله. نعم بس بعد فيها اقرأ انت بقى. انا واحد اخ بيقول لي اقرأ لك الابن اقرأ لك، فقلت له أنا لأنما عاوز أقول كلام كتاب مخ يكون حاضر، فإذا كنت أنا قلت له أنا أقرأ بنفسي لا أتأثر من كلامي، لأن يعني غير يقرأ ما أقدرش مخ يحضر، لا يحضر، فأنا أقرأ بنفسي في الكتاب اللي فات عشان أشرح له، فلا تؤاخذوني أنا ما لا أستبد برأيي. السلام عليكم، ما هو الضابط في السلام على كل مرة واحدة. وعليكم السلام. بس لما اكون ماشي سلم عليك، لما انت قاعد كل مره تقول السلام عليك. ازي حضرتك؟ ما هو الضابط؟ فادحت بقى بضابط، كل الضابط. ما هو الضابط في ذكر المخالفين؟ ما هو الضابط في ذكر المخالفين أمام الناس العوام؟ مع العلم أن هذا المخالف محبوب لدى العوام. كله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كل واحد ما يناسب العوام غير الناس اللي عندهم علم. فهذا العوام تقول له لا، ما تقولش كذا وتقول كذا، والسنه كذا والبدعه كذا. ولك شيخ فلان قول لا هو اخطا في كذا، اذا قال لك. ما قالش ما قبلوش بقى سيرته لأنه ما يعرفش، هو عاوز يعرف الدين بتاعه، يتعلم الدين على سبيل النجاح. فأديله بقى الدين بقى، أو سيبه من الحاجات دي لحد ما يبقى عنده ملكة فهم وعلم يسأل بقى الأشياء وهكذا. فطريقة إنك تقعد على المنبر أو بتاع تتكلم على الأشياخ للناس كلها لا، مش طريقة سليمة. إذا الإنسان احتاج إليها في وسط الكلام، الشيخ فلان بيقول كذا وأخطأ وصحته كذا بالمناسبة وهكذا. وإذا كان بشيء البدعة قل لا، في ناس بشيء البدعة، في ناس بتنشر بدعة كذا، بيقول في منابر في الفضائيات لا، قول كذا خطأ وصحته كذا، قالوا الشيخ فلان بالمناسبة. والشيخ اللي بيتكلم يقول مش كل بقى شاب مع أخيه يقع شغلته والحاجات دي لا. والشيخ ربيع قال نفس الكلام، اشتغلوا وشوفوا دينكم واستقبوا بالدين. والأشياخ يقول والله الشيخ فلان قال عنه كذا، لأن يجرح ويعدي الناس أهل علم كبار. فنقول بكلامهم عند الضرورة بس، ما خلش حياته كلها لا، توحيد أساسه المنهج ثم تدرج مع الناس. تفضل. هل يصح لطالب العلم المبتدئ أن يقلد، ومتى يصل إلى مرحلة عدم التقليد؟ أهل العلم قالوا التقليد مذموم إلا الإنسان الذي لا يعرف شيء فيسأل الناس على واحد من أهل الدين الصحيح يأخذ منه يكون واثق فيه، دي الحالة بس. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية والأضحية؟ استنى محمد الأول. إيه؟ الأول مش السؤال الأول. هل يجوز الجمع بين العقيقة؟ أنت عاوز تخلص اللي عليك وخلاص. الأول. هل يجوز الجمع؟ الأول السؤال الأول. هل يصح لطالب العلم المبتدئ أن يقلد، ومتى يصل إلى مرحلة عدم التقليد؟ ما بيش حد يقلد إلا المضطر. وربنا قال فسألوا أهل الذكر. فأنت عاوز تعرف دينك شوف راجل طيب عارف الدين واسأله، ولقيت واحد غيره يعرف أكتر منه روح عنده، إن وقيت ده غلطان ودوك أحسن منه صحيح روح عنده، وزي ما تعلمنا فضل الله. أما سمعنا روحنا الصوفية، روحنا ناس بيقولوا الصفات ما فيش يد ولا عين ولا حاجة، جمعيات إسلامية ربنا ما فيش أيدي ولا عيون ولا عين ولا حاجة. قلنا لا، سألنا الناس تانيين قالوا لا أهل الدين بيقولوا كذا، إن ربنا لا يدين ولا عينان ولا وساق ولا قدم ولا أصابع وليس كمثله شيء. فمشينا وياه، فربنا هيديك إذا أخلصت واتقيت الله. فلا تقلد في الدين بس إلا في الحالة اللي تقلنا عليها. جمع بين ايه بين ايه نية ايه جمع بين ايه نية ايه هل يجوز بين الجمع بين العقيقة والأضحية؟ لا، انت عاوز تعمل بجملة لا ما ينفعش. كل واحد لوحده، واللي يقدر عليه العقيقة اللي يقدر عليه والذبيحة اللي يقدر عليه. ما روحش تشتري غسالة واخد بالك او تلاجة ب2000 3000 جنيه ولا يذبحش الخروف، لا، اللي عنده بتاع بيذبح خروف يذبح، اللي يقدر يذبح يذبح. لكنها ليست هي اذا ما قدرش يعمل ما يولمش، ما عندوش ولا عنده عقيقه ما يعملش لما ربنا يهديه. فخليك ماشي مع اللي عندك وخلي كل حاجه لحالها ان شاء الله. رجل يصلي العشاء وأثناء صلاته تذكر أنه لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ويصلي المغرب أولا كتابا موقوتا كل وقت ثلاث وقتها، حتى لو صليتها قضاء أو بعد وقتها بس بإيه؟ قبل الثانية المغرب قبل العشاء. رجل حلف على امرأته لو كلمت هذا الرقم تكونني طالق. لو كلمت الرقم ده تكوني طالق، وحدثت وكلمت الرقم. على قدر معلوماتي ان الطلاق المعلق لا يقع، معلق على شرط لا يقع. على قدر معلومات من الدين يعني. قال ابن تيمية قال لي وغيره قال لا. فأنا يعني مقتنع بهذا الرأي بالدليل المعلق لأخ، ومع ذلك نوصيه أن يكثر من الطلاق في كده ولا كده حتى لو يخرب بيته. الطلاق ده يعني خاص المرأة، رجل المرأة بس بين بعضهم. إذا اشتدت الأمور والأزمات تفاقمت يعظها، يزورها في المصدر، يضرب ضرب غير مبرح، حكم من أهله وحكم من أهلها، إلى الأول يتركها مدة من يوم لأربع أشهر أخصها في البيت من غير طلاق، مخصمها حتى ترجع، وبعدين حكم من أهله وحكم من أهلها. أما يبشر خالص بكل دي ويطلق، لأنها لا تقيم له الدين، من خطبة لا يقيم حدود الله، كانت تقيم حدود الدين يبقى مش هتم. يطلق ويطلق وتقعد في البيت العدة، ما تخرجش من البيت إلا بعد العدة، إما يرجعها إما يخرجها أو يسيب لها السكن زي حسب الأحوال الاتفاق. فالحاجات دي كلها ما فيش حد يمشي عليها من المسلمين. تقدر تروح تاخد عفشها وتمشي، تطلق تاخد عفشها وتمشي، لا، تقعد الطلقة الأولى والثانية في البيت إلا أن تأتي بعيشة مبينة، بتسب أهله دايما، بتشتم فيه دايما، بتزعق صوتها دايما أو تتخانق معاه وتعمل له مشاكل كل يوم، ما تبطلش لا حاجة تانية يخرج. إنما المرأة العادية اللي تعملش كده تقعد في البيت الطلقة الأولى والثانية وهكذا. جزاك الله خير وبارك الله فيك. هل نشارك في التصويت في الانتخابات القادمة؟ نصوت لدرجة لحد إيه رئيس الجمهورية بس، مناصب رئيس الجمهورية خلاص نكوف، لأن في عنقنا بيع رئيس الجمهورية بتاع البلد، وربنا لا يحب الناس بلا راعي، لازم يكون في راعي للبلد، والبلد بغير راعي مضطربة ولا يستقيم حالها. فربنا لا يحب الناس زي البدو في الصحراء، ما نقولش كبير، لا، المدن اللي عايشين فيها زي حاجتنا دي لازم يكون في راعي لهؤلاء، ولو كان في البدو كلهم كبير برضه يبقى خير، ولكن في الغالب ما لهمش كبير. فاحنا اهل المدن وزي امثالنا لازم يكون لنا كبير رئيس لنا، فلا ننزع منه يد الطاعه. اذا انتخبوا الناس واستقر الوضع خلاص وهكذا. بس لحد الرئيس بس. شيخنا يعني يروح الانتخابات يصور؟ صوت او ما صوت، المهم لا ينزع يد الطاعه من الرئيس بس. ما يقولش مش عاجبنا ده كذا، لا، ولا يتكلم ولا يعمل، انما يرضى حتى تهدأ الفتن وتمشي امور الناس. فضل. ما معنى البيع يا شيخ؟ معنى البيع السمع والطاعه وليس الانتخابات. تسمع وتطيع ولا تنزع الى الطاعه، يكفيك ذلك. يعني هل نذهب للانتخابات؟ اذا ذهبت عشان الرئيس بس ما فيش مهتم، بعد ما الناس يبيعوه، ما الناس ينتخبوه، يبقى انت بعده. شيخنا المقصود ان احنا بيحصل بالطريقه بتاعتهم، ما دي انت ما دي بس لك دي واحده بس، انما غيرها لا. ما انت بقول لحد رئيس الجمهوريه بس، بعد كده ما لكش حاجه، ما تروحش في حاجه. يعني في كلام الاشياخ يعني. ولو انت اكتفيت بانك توافق عليك نفسك كان غير الطاعة برضو أديت له. نزلت من الطاعة. نعم. ما بيش بيع، ما بيش بيع. ما بيش بيع على أول الطريقة الأولى. انتخابات دي طريقة ديمقراطية. مش طريقة إسلام. على الطريقة دي. وصح واحد غير مسلم يخش بها. لأن عندهم ما بيش فرق. واحد ما عندهش بتاع تمسك بالدين ما عندهمش فرق. أو بينجح في انتخابه خلاص. بلد. يكفيك تروح انت، بقول لك انا اهو يكفيك هذا عملته خلاص. عاوز ينتخب ينتخب بس، لا بس مش عاوز ينتخب ما ينتخبش، بس ما تنزع عليه الطاعه منه ولا تتكلم عليه اذا الناس اختاروا. بس كلام مفهوم يعني. ما الفرق، بارك الله فيك جزاك الله خير، ما الفرق بين العقيده والمنهج؟ الشيخ الناس سئل هل هما اثنين ولا واحد؟ عقيدة وقالة جائز يكون اثنين، جائز يكون واحد. واحد يشمل اثنين عقيدة ومنهج مع بعض، أو العقيدة والمنهج. ما معنى العقيدة؟ أركان الإيمان بالإجمال والتفصيل. ما معنى المنهج؟ أن تحدد موقفك، هل أنت مع المعتزلة ولا مع الخوارج ولا مع المرجئة ولا مع القدرية وما يتفرع منهم؟ لا، أنت مع السنة خلاص، هي دي المنهج. وكون كلامك مع الناس على أساس أهل السنة، كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنا ماشي عليه، ما أسير مع طريق الخوارج ولا المعتزلة والفرق التي خالفت أصول أهل السنة. هذه معنى الكلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ما هل يشترط غسل العضو بالدلك أو بدرق الماء عليه؟ ولو صبيت عليه الماء برضو مش حاجة، صب عليه ماء أو دلك، ما تجيبش دلك ولا شيء. لو مسكت العضو وكبيت على المية ما فيش، تحط مية عليه بإيدك ما فيش ماء. هذا وزن لما عرفت أنك أنت استبرأت من البول إن شاء الله ما في شيء، بس والله أعلم. إذا كان في عند الفقهاء كلام تاني قولوا لنا عليه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما هو حال جماعة أنصار السنة المحمدية التي في مصر، علما بأن فيها بعض الأخطاء؟ في بعض الأخطاء، بعض الأعضاء دخلوا لم يدرسوا التوحيد والمنهج. وكل واحد بيخش مكان بيجيب غيره معاه، بيجيب اصحابه. فدي بنحاول يعني نضيق على دول وننصحهم دايما. يعني موجودين، في بعضهم دخل ولا يجب يستوعب العقيده والمنهج. العقيده عرفتها بقول بيها، بس المنهج يعني في ضعف. فانا بنبههم وننصح لهم دائما ولا نتركهم ان شاء الله. ولكن هي الجماعه الوحيده التي بدأت بالمنهج والعقيدة أولا كجماعة. إن في أفراد موجودين كثير والحمد لله، ولكن جماعة هي جماعة، فيقولون بالصفات الله ويقولون بالمنهج ويقولون بالفرق، ولكن في بعضهم ضعيف في المنهج، فهذا ضعف طبعا ضعيف. فنحاول إن شاء الله ننشطهم وننصح لهم حتى يأخذوا المنهج الصحيح، وربنا الموفق المستعان. الشيخ عادل السيد ما شاء الله، والشيخ عادل الوصيفي، كل دول نتعاون كلنا في هذا الأمر. اسألونا شيخ عن المعهد الشرعي الذي سيقوم بتدريسه الشهر القادم. في أي مكان؟ بعين شمس. الشيخ عبد الرحمن القاضي أعرف عنه، رجل سلفي زارني وقعد معايا ورحت زرته في مكاني وعرض علي المقررات. كويس، لا بأس بها، بس بقى تنظيم المعهد بقى ما أعرف حينظموه إزاي. يعني فاللي يروح عنده ما فيش مال، هو رجل سلفي ويجيب مشايخ سلفيين. والمشكلة في الناس اللي هي مدرسين الأصول الفقه سورة التفسير أكثرهم على غير العقيدة، الناس عموما يعني مشايخ أشعاري كذا. فهو الخوف بقى يجيب ناس منين؟ مش عارف هيجيب ناس من دول ولا يعمل إيه. إلا التوحيد معروف طبعا، يجيب ناس هو وغير موحدين يدرسوا العقيدة. إنما الأمور الأخرى في ناس ما تلاقيش ناس كتير متخصصين فيها من أهل السنة، فيأخذ من الآخرين، وهذا يبقى فيه برضو يعني شيء من الضعف في الدراسة. إخوة يا شيخنا يسألون عن الشيخ خالد عبد الرحمن، رقم تليفونه ودروسه الأسبوعية وخطبه. وكان عندكم هنا دروس خدتش منه البيانات؟ خد تليفونه الأول، دي التليفون المحمود. نعم، خد التليفون المحمود وتعطيهم له، بس قول لهم عليه كام؟ 0-16 قول له الوقت على الموقع يا شيخ، ممكن لكي مكتوب على الموقع الموقع بتاعه؟ الموقع بتاعه؟ نعم. طيب شوف في النت، ما عندوش نت بقى، شوف عند أخوه، عند أخيه. هل نفرح بإقامة الدولة الفلسطينية؟ نعم، كتاب والسنة نفرح بإقامة الدولة الفلسطينية وننصح لهم. ما نسيبهم كده؟ لا، ننصح لهم، لأن احنا ضعاف كلنا، ولا بد من ضغط علينا من الكفار مهما قلت غصب عنا. عاوز تخرج من تحت سيطرة الكفار في الجحيم، فين من يقدر يخرج؟ كل الدول لا عليها ضغوط، ماذا تفعل؟ مع قوة الكفار وضعف المسلمين وتركوهم الدين، هتقعد تعمل مظاهرة مش موجود بعضك؟ ما فيش إلا كده. ولو وقفت كل الدول العربية أمام إسرائيل ما أدريش توقف، مش أنت عارف كده؟ وأنت تعرفش نقول لك في الجرائد والحوادث اللي حصل، كل الدول العربية مش إسلامية، العربية والإسلامية ما قدرت تقف ضد إسرائيل. ليه؟ كل العالم بيساعدها، وهكذا، وعملوا الصلح بتاع الكامب ديفيد عشان كده، مش قادرين، وما قدرش الرئيس الموجود ما قدرش يقف أمريكا. بقول لك ده بدأنا ده بالطائرات ولا كوبري ولا جسر جاي من أمريكا لإسرائيل، وأوروبا تساعدها، وكلهم يكرهوا المسلمين. ماذا تفعل وانت ضعيف؟ وربنا قال في القرآن إلا أن تقوا منهم تقاتل، يعني إيه؟ تعاملوا وتسيسوا تاخذ منه أي شيء، تسلم من شره من شره. ما أنت عاوز إيه؟ ده كلام كله خيالي، كل الكلام يقول ده ولا عداوة فيك بالبندقية المسدس حيجري منهم، ده كلام لا معيد نفسه نفسيا دينيا ولا دنيوي. فين الناس مستعدين يصبروا وتحملوا؟ وده كلام كله خيال، والكلام ده قاله العلماء مش بقول انا، شغل الالماني وغيره. فلا بد ان تكون انسان سياسي شرعي، خدش كلام الجماهير، لا كلام العقل بتاع ربنا وكلام الرسول والصحابه وما وقع فيه من مشاكل قبل كده. النبي كان شكله ايه مع الكفار؟ وحديبيه عامل ازاي؟ صلح حديبيه حصل في ايه؟ وتنازلوا عن حاجات كتير الرسول، ولكن الله ينصره. ليه؟ كانوا ضعاف بالنسبه للتانيين، معاهم الايمان كان برضه بالنسبه للاخير ضعاف، يحيطون به غزوه الاحزاب كلهم تبع ربنا جاء فيها النصر المؤكد للمسلمين بسبب ايمانهم، ولو كان سلاح قليل الايمان في القلوب والنفوس، ويضحي بنفسه يشهد انك ابتغاء مرضات الله. فين يتحقق ده؟ لما يشوف حاجه كده يجاره في كرب هذا يخاف بس الناس يضربوه يخش كده. يا اخوان كلام العوام ما يخشش عندنا، كلام اهل العلم، كلام اهل الدين. ربنا يوفقنا وياك. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك ودك وزادك علما. قد ثبت عن علماء وجمع عن اهل العلم في الانتخابات عدم المشاركه فيها وشبه اجماع من اهل العلم في ذلك، فماذا تقول له؟ ما انا بقول لك اهو، قلت لك كلام قلته لك، مش عاوز تنتخب لان الطريقه غير شرعيه، لا تنزع عير الطاعه ولا تتكلم عليه بالسوء اللي حطوه الناس، بس عاوز تنتخب انتخب، ولو قلت لك عذر ان في رئيس الجمهوريه لك عذر في ذلك، وهي دي طريقتهم بس. لا انما الحاجات التانيه ما تخش بقى بالاحزاب وبتاع، لا شوف شغلك بقى وحياتك ودينك بس، كفاك بقى. جزاك الله خير. اخر سؤال شكرا. الاخوه يردون كلمه عن الشيخ رسلان وان هو من اهل السنه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الشيخ الكريم محمد سعيد رسلان، طبعا انا عرفته من مقتل وقت مدة يعني من سنين، وكنت أزوره وهو له صلة قرابة بنا من نسب، وبلد جنب البلد بتاعتنا الريف يعني، ولكنه المنهج بتاعه ظهر قريب المنهج، قبل ذلك ما كان معروف بالمنهج، ولكن قريب من سنين قول 10 سنين ظهر بالمنهج. والشيخ ربيع يعني أقر جهاده ودعا له وقال قووه وساعدوه، والحمد لله قبل بلاء حسن، نسمع عنه بحضرات عظيمة وصحيحة وصلاة الجمعة، فراجل إن شاء الله أحسن من أهل السنة وفتح معهد، فجزاه الله خير، وعمل دورة الآن في سلسلة أيام فيها يمكن 25-30 من أهل السنة وعلماء أهل السنة بسلسل أيام في المنوفين، جزاه الله خير. وأوصيكم نفس التقوى الله والصلاة عنده أحيانا إن استطعت، أو تحضر الدرس أو تشوف في النت والأشياء كان عندك. تسمعوا دروسها. جزاك الله خير، بارك الله. انا بقول لك الصراحه اللي اعرفه عنه واعرف عنه الخير ان شاء الله. جزاك الله خير. نعم خاتم، بارك الله، شكر الله لا طول الخير، كنا وفقنا بفضل الله نكون غير ذاك من انفسنا. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. ان كان في عندكم اي شيء شفتوني يعني تحب تكلموا فيها عندك الهاتف قول لي مثلا ما لم يتوافق الصواب في كذا انا اطرح بذلك. اللهم صل على تم بحمد الله.